لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: سبحان الله، تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المحر، وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء، وأنت مشغول بالجيف، لا كان من لسواك منه قلبه، ولك اللسان مع الوداد الكاذبين. تعجب، بدأ بذكر التسبيح من أجله سبحان الله، تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، تشبيه بأن الجنة كعروس يخطبها أناس عديدون كلهم يريدوا أن يدخل عليها وأن يقترن بها وأن يكون صاحبها، لأجل أن الله عز وجل أخبر بما في الجنة من أنواع النعيم، والجنة تزينت بما فيها من الطعام والشراب والحور العين، وأعلى ذلك لقاء رب العالمين. جد الخطاب الذين يريدون الجنة في تحصيل المهر، ومهر الجنة هو الإيمان والعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فجدوا في تحصيل هذا الإيمان الذي أصله الإيمان بالله، وتكملة ذلك بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يتفرع عن هذه الأصول. توحيد الله عز وجل هو تحقيق الإيمان به، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإفراد الله عز وجل بالعبادة أصل التوحيد، لا إله إلا الله. اهتم أهل الإيمان بتحقيق هذه المطالب الإيمانية العقدية، ثم بتحقيق المطالب العملية فعلا وتركا، ظاهرا وباطنا، إصلاح القلوب وإصلاح الألسنة وإصلاح الأبدان. بهذا يصلح العمل، بفعل الواجبات وترك المحرمات، فعل المأمورات وترك المنهيات. وأعلى مطلب هو الذي تضمنه قوله: تعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء. الجمع بين الأمرين بلا تناقض بينهما هو ما دل عليه الكتاب والسنة: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإرادة الله إرادة لقائه، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، فهذا أعظم ما يريده المؤمن، أن يلقى الله فيراه ويرضى عنه سبحانه وتعالى ويكلمه. وقد جعل عز وجل من أعظم عقوبات الفجار أن الله لا ينظر إليهم، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يكفيهم أن الله لا يكلمهم، ويكفي المؤمنين نعيما أن الله عز وجل يكلمهم، يكلمهم بالأمان: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فما ذكر الله عز وجل من أسمائه وصفاته في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أعظم دافع إلى الحب وإلى الرغبة في اللقاء. وذكر أسمائه وصفاته الذاتية والفعلية، ذكر الأفعال إضافة إلى ذكر صفات العظمة والجلال والرحمة والعلم والقدرة والملك، كل هذا وغيره من الصفات، كل ذلك من أعظم أسباب تمني لقاء الله، رجاء لقاء الله سبحانه وتعالى، حتى تكون هي غاية المؤمن. احذر أن تكون أنت مشغولا بالجيف التي هي شهوات الدنيا المنتنة الدنيئة الحقيرة التي يطلبها أهل الدنيا بالحرام. المقصود دائما بالشهوات الشهوات المحرمة، لا ما أحله الله لعباده. وشرط ثان أن لا تكون أكبر الهم ولا مبلغ العلم ولو كانت من المباحات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن المشكلة أن تكون هي أكبر الهم ومبلغ العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فأما من يطلب الجيف فهو الذي يطلب الشهوات بالحرام، كطلب الشهوة الجنسية المحرمة، وكطلب المال الحرام بالسرقة أو بالغصب أو أكل مال المسلمين العام والخاص بالباطل أو الربا أو الميسر أو غير ذلك، أو طلب الشهرة الحرام بالرياء والسمعة، أو طلب الشهرة بمخالفة الحق لكي يشتهر وسط الناس بالغرابة، وكذلك أهل البدع، وكذلك طلب الجاه والملك الحرام الذي يكون بسفك الدماء وإهلاك النفوس والاستعمال السياسة المليئة بالكذب والزور والبهتان، لا السياسة الشرعية المبنية على تحصيل مصالح العباد ودفع الفساد عنهم، وإنما السياسة النفعية الدنيوية التي مبناها على منافع الدنيا الحقيرة ولو كان يوصل إليها بالكذب والزور والبهتان. هذه شهوات الدنيا التي يطلبها الناس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. من طلبها بالحرام كان هذا المشغول بالجيف، من طلبها بالحلال وانشغل بها فقد صارت أكبر الهم ومبلغ العلم، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احذر أن تكون مشغولا بالجيف. هذا التشبيه ينفرك من أن تنال شهوة محرمة، أنت لا تنالها إلا مع أقذر الخلق وأحطهم، فالزانيات المسيبات بين الأنام كذا التي تعرض مفاتنها حتى يراها الجميع وتكشف عورتها أمام الناس، وذاك الذي يطلب الرياء والشهرة عند الناس لأنه يهاجم ثوابت الإسلام أو يأمرهم باتباع الشهوات في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو الذي يطلب الشهرة من خلال الغناء أو التمثيل أو نحو ذلك مما يتضمن جملة من المحرمات. إذا انشغلت مع هؤلاء ففعلا تشبيه ينبغي أن تنفر منه غاية أخرى، أن تأخذ الرشوة، أن تغصب أموال الناس، أن تسرقها، كل ذلك انشغال بالجيف. نسأل الله العافية. لذلك عندما يتناول الإنسان شهوة محرمة، المخدرات، تناول انشغال بالجيف، الخمر انشغال بالجيف، المواقع الإباحية انشغال بالجيف، الأشياء التي تضرك لا تنفعك، لذة حقيرة دنيئة تدل على خسة النفس، تدل على انحطاطها، لذلك لابد أن تبتعد عن ذلك. الغرض من هذه العبارة التشويق للقاء الله وللجنة، والتنفير من الانشغال بالدنيا كما وصفنا الجيف الحقيرة في الحرام، أو أن تكون أكبر الهم ومبلغ الحلم. وأما البيت لا كان دعاء على الشخص بعدم الوجود، كان هنا تامة، لا وجد يعني إعدام، طلب الإعدام له تم، يعني تم هو الفعل كان يعني وجد، وليس أنها فعل ناسخ أو ناقص يأخذ مبتدأ يدخل على المبتدأ والخبر. يعني من هنا لا كان من لسواك منه قلبه، من هنا فاعل كان مش اسم كان، يعني لا وجد يعني يطلب إعدام هذا الشخص، لا يستحق الوجود. من كان لا كان من لسواك منه قلبه، يعني لغير الله قلبه، قلبه محب لغير الله، قلبه متعلق بغير الله، قلبه متوكل على غير الله، قلبه مريد لغير الله. في الحقيقة إرادة القلب وأعمال القلب، خوفه من غير الله، رجاؤه لغير الله، توكله على غير الله، شكره لغير الله، رجوعه إلى غير الله، كل هذا لغير الله. ولك اللسان يدعي بعد ذلك، أنت يا ربي ماذا لك؟ لك اللسان الكلام مع الوداد الكاذب، وداد كاذب، حب كاذب، تصف الحب ولا تجده في القلب، القلب لغير الله. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لذلك عمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لك اللسان مع الوداد الكاذب، ماذا يستفيد الإنسان من أن يكون لسانه يلهج بذكر المحبة والرغبة في الجنة وحب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت القلب متعلق بأنواع الدنيا، نسأل الله العافية. قال: المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. حتى ترزق معرفة الله سبحانه وتعالى، ليست المعرفة اللسانية. المقصود بالمعرفة هنا امتلاء القلب بمشاهدة آثار الأسماء والصفات والأفعال، حتى يمتلئ حبا لله ورغبة فيما عنده ورهبة مما عنده وتفويضا إليه وتسليما له وتوكلا عليه. المعرفة بساط، تشبيه لها بالبساط، لا يطأ عليه إلا مقرب. من وصل إلى هذا الأمر فهو من المقربين، كما توضع البسط من مسافة بين يدي الملوك لكي يدخل عليهم يعني بالسير عليها، فإذا وجدت أن الله من عليك بمعرفته بأسمائه وصفاته بالعقيدة الصحيحة فقد قربت، فاحذر أن تترك ذلك. إذا من الله عز وجل عليك بالإيمان، ومن عليك بذوق طعم وحقائق الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله، بالإيمان برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر، كل هذه المعارف، أنت قربت، فإياك أن تبتعد، إياك أن تترك. أنت على أول الطريق، إذا استمررت على ذلك فأنت من المقربين. المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب اللي يوصل للعلا اللي بيفتح له. شو كان حيوصل على بساط الملك إلا ودخل القصر وفتح فتحت له الأبواب واقترب جدا إلى أن بدأ يسير على البساط. فأنت قد هيئت لأمر لو فطنت له فاروأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. يقول والمحبة نشيد، تشبيه بالنشيد الحسن العذب، يعني الكلمات التي تطرب الأذن وتهز القلب، لا يطرب عليه الطرب بمعنى ولود نشوة واللذة إلا محب مغرب وصل به الحب إلى درجة الغرام وهي أشد درجات المحبة. محب مغرم عند ذلك سوف يتلذذ بذكر هذا الأمر ويوقظ في قلبه من أنواع يعني الخيرات ومن أنواع النعيم بمجرد ذكر حب الله وحب الله لعبده، أن يحب العبد ربه وأن يحب الرب عبده. فهذا الأمر تطرب له قلوب المؤمنين، تجد النشوة وتجد اللذة وتجد الراحة وتجد النعيم في هذا في ذكر المحبة. قال الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة فلهذا قل وارده. الحب غدير زي مكان ماء فيه ماء مصبوب وسهل الوصول إليه، لكنه في قلب الصحراء، حفت الجنة بالمكاره. ليست عليه جدة يعني ليس طريقا مسلوكا يكثر المرور عليه. الناس مش هتدور على البعيد، الناس دايما تأخذ من الآبار أو الماء الموجود على حافة جوانب الطريق. أما في قلب الصحراء فمن الذي يدخل؟ لا يدخل إلا من طلب هذا الغدير، لا يدخل إلا من بحث عنه ووجده قبل ذلك، فهو يريد السير إليه أو أرشد إليه وقيل له في شأنه، فهو يبذل كل جهده في الوصول إليه ولو خالف الناس. كل الناس ماشي في سكة، الناس كلها بتعمل كده، يقول لك طلع على الناس لقيناهم بيعملوا كده، العادات التقاليد الطباع الرغبات الشهوات كل دي الطرق المسلوكة، سواء كان طلب أي شهوة من الشهوات، الملك الجنس المال. أما حب الله عز وجل فطريق ليس مسلوكا يعتاد الناس السلوك عليه، الحب الصادق الحقيقي ليس بالكلام، لكن الذي يحب الله عز وجل من قلبه ويطيعه بناء على ذلك قليل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول ليست عليه جدة، ليس عليه طريق مسلوك والتي يسرع الناس بالسير عليها. الغدير هذا في الصحراء الناس يعرضون عن سلوكه، أكثرهم لا يطلبه، أمور مكروهة قبل لابد أن تقطعها حتى تصل إليه، لابد أن تتحمل عبء السير في الصحراء غير المعبدة التي فيها متاعب وعقبات ومخاطر، لابد أن تسير في هذه الطرق الصعبة غير المسلوكة التي قل سالكوها وقل واردوها حتى تصل إلى هذا الغدير، وهذا الغدير يقودك بعد ذلك إلى أنهار الجنة. الحب حب الله سبحانه وتعالى وحب ما يحبه سبحانه وتعالى وطلب محبته عز وجل هو هذا الغدير الذي تطلبه بأنواع الصبر على المكاره حتى تصل إليه بتوفيق الله عز وجل. إذن الفائدة من هذا تحمل الصعاب والمخاطر ويعني المكروهات في سبيل أن تصل إلى أن تحب الله عز وجل. ليس الأمر بمجرد التمني ولا بالادعاء بأنك محب، إنما بسلوك الصعاب، بمخالفة ما عليه عامة الناس، ليس لقصد المخالفة، ولكن أن تسير في اتجاه هذا الغدير الذي في الصحراء، وأن تأخذ زادا حتى تصل، زادا من أعمال الخير حتى تصل، هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تصل إلى أن تكون صادقا في الحب يحبك الله سبحانه وتعالى. لابد من تحمل المكروهات حتى تصل إلى الجنة، لابد من تحمل الغربة، لابد من أن تكون على بينة من الطريق، وإلا فكثير من الناس قد يطلبون هذا فيحصل لهم يعني ضلال في الصحراء. يعني كثير ممن يطلب هذا ولا يعرف الكتاب والسنة ولا يعرف منازل الدين ومنازل القلوب التي دل عليها الشرع، يأخذه قطاع الطرق الذين ينتظرون من يبتعد عن الطريق الحقيقي الذي قل السالكون عليه، قطاع الطرق أهل البدع، أهل الضلال الخرافيون الذين يدعون يعني حب الله وحب رسوله وحب أهل بيته، ثم بعد ذلك يخالفون الكتاب والسنة ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. فكل الخرافيون الغلاة هم قطاع الطرق، فمن لم يسلك الطريق الصحيح ببينة لم يصل إلى الغدير. قال المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره، كهراب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. كل من يحب شيئا يحب أن يخلو به. إذا كنت محبا لله عز وجل فلا بد أن يكون لك لحظات تخلو بذكر الله، تعتزل أهل السوء. ليس المقصود بالعزلة عزلة الناس مطلقا، وإنما تعتزل أهل السوء وتعتزل الخلطة التي لا فائدة منها، الخلطة التي تضيع عليك وقتك وعمرك ولا تسمح لك بأن تخلو بذكر الله وتأنس بتلاوة كتابه وبالصلاة له سبحانه وتعالى. المحبوب عموما كل محبوب، كذا البيت الذي ذكره: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا، من كلام مجنون ليلى. يقول أي واحد بيقول لها يعني عندما وصلش لها يعني بيقول أخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر، يحدث نفسه أما يتكلم عليها يسرح معاها. وهذا فعلا حال العشاق، نسأل الله العافية من حالهم. لكن المؤمن الصادق محب لله عز وجل أعظم من حب العاشق لمعشوقه، بل هذا العشق لا يوصف به طبعا، علاقة الحب وحب العبد لربه، لأن العشق إنما يطلق على من بينهما نكاح. أما الحب فهو الذي فرض في الكتاب، ورد في الكتاب والسنة، والود كذلك، وأما العشق فلم يرد قط ولا حتى الغرام، إنما ورد الحب ووردت الخلة. المؤمن الصادق لابد أن يكون له أوقات يخلو بها عن الناس، ولذا شرع الاعتكاف، وكذلك شرع قيام الليل والناس نيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لابد من أوقات يخلو فيها الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى، ولذا كانت بعض الأذكار أو كثير منها يستحب فيها أن يقولها منفردا، لا يقولها جماعة، وإنما شرعت الصلاة في الجماعة في الصلوات الخمس، وغير ذلك بعضه مشروع وبعضه يشرع فيه الانفراد. يعني هناك أوقات ينبغي أن تكون فيها منفردا تأنس بذكر الله. المحب يهرب إلى العزلة، كما ذكرنا العزلة المشروعة، العزلة عن أهل السوء والشر، العزلة أحيانا فيما شرع فيه الانفراد، وليست العزلة عن أهل الحق، وليست العزلة عن أهل الخير الذين يتعاونون على البر والتقوى، وليست العزلة بأن يترك الجمع والجماعات وحضور مجالس العلم، وليست العزلة بترك مخالطة الأهل والأقارب والوالدين والأولاد بحيث يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكذا ليست العزلة بأن يترك العمل والتكسب ويعيش عالة يتكفف الناس، وإنما العزلة أن تعتزل أماكن الشر والفساد، أماكن المعاصي، أرض السوء، أن تبتعد عن صحبة الشر، عن نافخ الكير الذي يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة، نعوذ بالله من ذلك، أن تبتعد عن كل من يتعاون معه على الإثم والعدوان أو يأمرك بالمنكر وينهاك عن المعروف كالمنافقين والعياذ بالله، كل من يراغب لك الشهوات المحرمة أنت تبتعد عن هؤلاء وتعتزل عنهم. ثم لا بد لك أن يكون لك وقت تخلو فيه بنفسك بذكر الله سبحانه وتعالى منفردا عن الخلق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الأتك، يقول: ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. ليس للعابد مستراح، متى الراحة؟ الراحة في الجنة. شجرة طوبى على هذا التفسير، أن طوبى فسرها الكثيرون شجرة في الجنة، وهذا تفسير الأكثر، ووردت فيها أحاديث مرفوعة لكن فيها ضعف، ومنهم من فسرها بحسنى طوبى لهم، حسنى لهم، نعمة لهم ونحو ذلك، ولا تعارض. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شجرة من شجر الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وقرأ: وظل ممدود. ليس المقصود أن العابد لا يجد راحة في العبادة، بل هو بلا شك يجد الراحة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها، أي بالصلاة يا بلال. ولكن المقصود راحة البدن، ويعني تعريض الإنسان لفقد مطعمه ومشربه ومنامه المعتاد، وكذلك صحبة الأهل والأصدقاء ونحو ذلك. أنت بلا شك سوف تتعرض لأنواع من المخاطر وأنواع من الخيارات، لا بد أن تترك عندها ما تألفه النفس. كم كان يخرج الصحابة في الغزوات؟ كل حين، لا يمر شهر أو شهران إلا وهناك غزوة أو سرية، وهذا يعني كان أكثر حالهم. ثم إنهم في المدينة ينتظرون مرابطين، ربما يأتيهم العدو في أي لحظة، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إلى متى ونحن نصبح ونبيت في الحديد؟ فقال: يوشك أن يكون أحدكم في الجمع الغفير في المجلس ليس فيه حديدة. حديدة يعني سيف أو رمح أو نحو ذلك لانتشار الأمن. فالمقصود هنا راحة البدن ولذات الطعام والشراب والمنام والمركب الهنيء وصحبة الأحباب. هذا الأمر سوف يتعرض دائما لأولويات صعبة. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لأن ليس المحب قرار لن يطمئن إلا إذا رأى الله سبحانه وتعالى يوم المزيد. يوم المزيد هو يوم الجمعة في الجنة الذي يجتمع أهل الجنة من أجل رؤية الله سبحانه وتعالى بأبصارهم، فهذا يوم المزيد. فلن يقر له قرار، لن يترك الطلب، لن يترك الذكر والعبادة، لن يطلب يعني ما يحبه الله سبحانه وتعالى من العمل الصالح، لن يترك العمل الصالح حتى يوم المزيد، حتى يرى الله سبحانه وتعالى إذا دخل الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.